هذه العبارة لا ينبغي أن نأخذها على إطلاقها، إلا هم قالوا هكذا، بل نقول ننكر في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الاجتهاد مبنيا على شبهة. أما إذا كان الأمر مشتبه عنده وقال أنا أرى أن مثلا قول الرسول توضأ من لحوم الإبل يعارضه حديث جابر كان أخذ الأمرين ترك الوضوء من مس النار، هذه شبهة. لكن لو يجي مثل حاكم أو مفتي يقول من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس أحق به، هذا ننكر عليه، لأن حديث واضح من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إن أتى بشيء من النص يكون شبهة له في هذا فنقبل، أما مجرد أن يقول الله أنا أن عيني انتقلت إلى ملك هذا الرجل وإذا انتقلت إلى ملكه فقد تعلق به حق جميع الغرماء مجرد تعليل، هذا ما نقبل. الرسول يفهم هذا عليه الصلاة والسلام من قبلك، ومع هذا قال فهو أحق به. نعم ليش؟ في من يرى أنهم علماء يفتون بحل هذا، فإذا جاءوا مثلا عند هذا الحاكم ويعني وحصل بينهم المناظرة، حصل بينهم المناظرة، طبعا تعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيء يخالف النصوص سيأتون بكل شبهة، مثل حمل بن النابغة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغرم الجنين، قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. ها شوف الآن يعني ضخم المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هؤلاء يجبون أشياء يكبرون ولا يمكن يمشي الاقتصاد إلا بهذا، وش نسوي ما يكون عندنا سيولة دراهم ونسوي أمة فقيرة، ثم يجبون شيء عند الحاكم نعم يحسبه الطمأن ماء وهو سراب بطيعة. الحاكم يعني إذا كان الحاكم رجلا ذكيا أو مصانعا قال والله يا جماعة أصبحت المسألة خلافية، أصبحت المسألة خلافية، وما دامت خلافية والأمر يقتضي أن ندع الأمور على ما هي عليه ولا نشوش، خلوا تبقى على ما هي عليه. عرفت مشكلة المسألة معقدة يا جماعة، المسألة معقدة غاية التعقيد، وإحنا يعني قد عايشنا هذه المسائل أو شيئا منها وجدنا مصائب، يعني ما هو على كلها ما كل ما يعلم يقال، المهم اني انا احب اننا نتركب في هذا الامور وان نخشى الله عز وجل قبل ان نخشى الناس. والله ما يهمون الناس شيء تخشى به الله عز وجل لا يهمك احد به ابدا، لكن الكلام على خشية الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، انك الانسان تراقب الله عز وجل قبل ان تحكم على عباد الله حتى تعرف شرع الله في هذا الأمر. ولهذا منع الرسول من الخروج على إمة إلا بشروط، شروط ثقيلة جدا. إيش قال؟ أن تروا، خذ واحد هذا غفرا دواء، هذا اثنين عندكم فيه من الله برهان. شوف تروا رؤية عين أو علم يقين، وكفر دواء صريح ما فيه احتمال. أيضا ما يكفي أني أرى أنا أن هذا كفر صريح، قد أرى أنه كفر صريح لكن هو عند الله ليس بكفر صريح. ولهذا قال عندكم فيه من الله برهان، حتى ولقى الجليل برهان أشد البرهان ما برهن على الشيء ودل عليه ضرورة. في الشرط الرابع ما ذكر في الحديث لكنه معلوم، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، وهذا مهم. يعني قد أرى في الحاكم كفرا صريحا عندي فيه من الله برهان لكن ما عندي قدرة على إزاحته، هل أخرج عليه سكين الموقد وفاس الخشب وهو عنده الدبابات والقنابل؟ ها سفه هذا معناها القضاء علي وعلى أمثالي ويحكم عاد كما يريد. ولهذا يغلط بعض الناس الحقيقة فيما نسمع في البلاد الأخرى، مساكين عندهم غيرة قوية واندفاع، يظنون بأنفسهم أنه لو كانت أمامهم الجبال لهدموها، ثم يقومون على الحاكم أو يفسدون في الأرض ويحدثون الفوضى وزعزعة الأمن، مع أنهم لن يصلحوا أبدا، لن يصلحوا. هذه المسائل من هينة. ولا والله انفتح الباب على الشرع، انفتح باب الشرع على المسلمين إلا بالخروج على علمه، منذ قتل عثمان رضي الله عنه والمسلمون في انحدار، وهو الباب الذي يكسر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، كسر الباب فبقي القصر بلا باب. اللهم سلمنا. هو إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فلنا أن لنا سلاح، لا بد من قوة. أنا أقول من هذا، قلت في الشرط الرابع لا بد منه، حاكم لا لا قد أحكم بكفري ولكن ما يجوز أن أقاتله، ربما أحكم بكفري ولا يجوز أن أقاتله. نعم. ومع هذا أيضا، هل من المستحسن أن أقول بكفري أمام العامة؟ هذا أيضا مسألة ثانية. ربما إذا قلت هكذا ذهب هؤلاء العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوا ويخرجوا بدون سلاح. نعم، هذه أيضا مسألة يجب الإنسان يتفطن لها. ولهذا أحيانا بعض الناس يلزون الواحد، يلزون يقول لازم تقول بكفر فلان، هو ما يقدر يقول هالكلام لأنه تؤخذ الكلمة منه وليس تؤخذ ولا تزود، تؤخذ ويبنى على الحبة قبة أو من الحبة قبة وخلاص، فلان ابن فلان كفر هذا الحاكم، يلا شدوا حيلكم اطلعوا اخرجوا على هذا الإمام، اخرجوا على هذا الرئيس وما أشبه ذلك. مشكلة، هذه مسائل معقدة غاية التعقيد، ولكن الإنسان البصير يحاول بمعونة الله ويستعين الله على إصلاح الحاكم ما استطاع، يحاول إصلاحه ما استطاع، وما لم يستطع فأمره الله. نعم خالد، قد جازك البحث اليوم. كأنك علي من تتراجع الله. ها؟ لا أمس وقفنا على قوله وتنتهي في المعاني. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله فما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقوله تعالى، يعني فيها أدلة كثيرة غير هذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، متى؟ بعد الرسل. وقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، لا وأهلها غافلون، لفيها وأهلها غافلون، ها؟ لا فيها مصلحون فيها وأهلها غافلون، ها مهلك. المهم ان قال واهلها غافلون، يعني لم ياتهم ذكر. والايات في هذا كثيره، انه لا يكفر ولا يفسق الا من قامت عليه الحجه، واما من لم تقم عليه الحجه فانه لا يكفر ولا يفسق. ولكن ان كان هذا الرجل يعمل على أنه ليس على دين الإسلام فهذا لا يحكم له بالإسلام، كما يوجد في قوم لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر، هؤلاء لا نقول إنهم مسلمون، نقول هم كفار ونعاملهم في الدنيا معاملة الكافر، وهم في الآخرة عند الله حكمهم إلى الله عز وجل. أما من كان ينتسب إلى الإسلام وهو في بلد إسلام ولكنه يفعل ما يقتضي الكفر جهلا منه وليس على باله إطلاقا أن هذا حرام ولم يسمع بأن هذا حرام، فهذا نعامله معاملة من؟ معاملة المسلم، وإن كان قد فعل ما يكفر لأنه ينتسب إلى الإسلام وفعل ما يكفر جاهلا به أو فعل ما يفسق جاهلا به. مثال ذلك في التفسيق رجل عاش في قوم يشربون الدخان ويحلقون اللحى على أن هذا أمر لا بأس به، ولم يسمع يوما من الدهر أن الدخان حرام أو أن حلق اللحى حرام، فهل نقول إن هذا فاسق؟ الجواب لا، يعني لم تقم عليه الحجة. رجل عاش في قوم قبوريين يأتون إلى قبر هذا الولي ويسألون حاجاتهم ويدعونه ولم يعلم قط أن هذا شيء محرم شرعا وأنه سفه عقلا أبدا، هذا أيضا لا نحكم بكفره لأنه مسلم يعتقد أنه مسلم. فتبين بهذا أن الكفار أو الذين فعلوا ما يكفر ينقسمون إلى قسمين، قسم يفعله لا على أنه من دين الإسلام بل هو يعتقد أنه على دين النصارى مثلا، فهذا إيش؟ كافر ظاهر وباطن. قسم آخر يفعل ما يكفر معتقد أنه ليس بكفر وهو ينتسب إلى الإسلام ظاهر وباطن لكن يظن أن هذا الفعل لا يخرج من الإسلام فهذا لا يكفر. ومن ذلك لو فرضنا أن رجلا لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر ولم يطرأ على باله أن تارك الصلاة يكفر، هل نقول هذا كافر؟ لا، لأنها لم تقم عليه الحجة. بقي أن يقال إذا علم الحكم وجهل العقوبة فهل هذا عذر؟ لا، ليس بعذر. إذا قال يعلم أنه كفر لكن ما علم أنه إذا كفر مثلا لا يدفع مع المسلمين وأنه يخلد في النار وما أشبه ذلك، نقول هذا ليس بعذر. ولهذا لن يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لا، بل ألزمه بالكفارة. نعم. إذا كان حديث عهد بالإسلام حتى يبين له، ومن الموانع أن يقع ما يجب. مع أن جاحد الفرائض الذي عاش بين المسلمين يكفر ولا لا؟ لو جاء الآن واحد عايش بيننا يقول إن الصلوات الخمس ليست واجبة أو إن الزكاة غير واجبة أو أن الصيام غير واجب صيام رمضان، قلنا هذا كافر، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام ولا يعلم قلنا ليس بكافر حتى يعلم. نعم. طيب هذا الرجل كفر كفرا صريحا لكنه ايش؟ مكره، يعني يقال له اما ان تكفر اما ان تقول هذه الكلمه كلمة الكفر او نقتلك، فقالها دفعا للاكراه لاطمئنان بالكفر، فهذا لا يكفر في نص القران. ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل لعموم قوله من كفر بالله من بعد إيمانه. فلو أكره على السجود لصنم أو على السجود لرئيس وقيل له إما أن تسجد وإلا القتل فسجد فإنه لا يكفر بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه لا تعظيما وتقربا لهذا الصنم. نعم. ولقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه، بل المشترط أن لا يفعل ذلك مطمئنا به، فإن فعله مطمئنا به فهذا يكفر لأن قلبه قلب مطمئن بالإيمان. أما إذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، وذلك لأن المرأة الثلاث إما أن يفعله تقربا إلى هذا الصنم أو يفعله لدفع الإكراه أو يفعله فقط لأنه أكره ذاك الساعة ما على باله دفع الإكراه والسجود للصنم، فإن فعله تقربا لهذا الصنم فهو كافر، لدفع الإكراه ليس بكافر، لم يكن له نية لا بهذا ولا بهذا، فالصحيح أنه ليس بكافر لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل إلا من أكره وفعله دفعا للإكراه. الله عز وجل يعلم النيات ويعلم أن الإنسان قد ينوي هذا أو هذا أو هذا. الصواب أنه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه إذا كفر وإن لم يكن قصده دفع الإكراه فإنه لا يكفر. نعم. ويغلق عليه. يعني أو غضب، حتى مثلا لو أغلق عليه ذكره من الغضب وقال ما يكفر فإنه لا يكفر. نعم. لكن إذا وصلت لابد أن تحرك. ها؟ ليش؟ وهي مضافة إليه. وش المعنى الصرف؟ تأنيث؟ هل التأنيث مانع من الصرف ستة؟ التأنيث ستة مانع من الصرف؟ طيب التأنيث بلها مانع من الصرف؟ فقد لا يمنع. ترى قد يمنع معناها فيها قولان. نعم؟ العلم الثاني تمنع من الصرف. إذن قوله تعالى كشجرة طيبة كيف صرفها وفيها تاء التأنيث؟ إذن لا تقول تاء التأنيث، تاء مع العلمية. إذن العلمية والتأنيث بالتاء. ما هو التأنيث الذي يمنع سواء كان علمية أو غير علمية؟ أحسن. هذه التأنيث مقصورة ممدودة، هذه تمنع من الصرف سواء كانت علم أو غير علم. طيب. ايه صار؟ شمع وش صار؟ إذا انقسم الناس رحمه الله ثلاثة أقسام. الأول من اجتهد في طلب الحق وبذل جهده ولكن أخطأ، فيقول إن هذا خطأ مغفور له حتى وإن كان في أمر يكفر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. الحالة الثانية أن يتبين له الحق ولكن يخالف الحق ويشاق الرسول، فيقول رحمه الله إنه كافر، فهو كافر لأنه لا عذر له. الحالة الثالثة أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم، فهو عاص مذنب. قال ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. فهذا الثالث مقصر يعني ما اجتهد ولم يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى، فحاله بين حالي من سبقه الذين سبقه المجتهد الذي حرص على طلب الحق ولكن ما وفق له، والثاني الذي شاق الرسول بعد أن تبين له الحق. هذا الثالث لم يبذل جهده ولم يشاق الرسول، فهو عاصم بلا شك مذنب، لأن الواجب عليه أن يبحث عن الحق. ثم قد يكون فاسقا وقد حسنات تمحو هذه السيئات. نعم. هذا ما أعلم دائما ومن جالس يعلم ذلك مني، أن من أعظم الناس نهيا عن أن يسلم وعينا إلى تسليم وتسليم ومعدل إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الحجة الإسلامية. طيب التكفير واضح، والتفسيق بالكبائر والمعصية في الصغائر إذا لم يصر عليه. نعم. إلا إذا علم يعم الخطأ ثم اسحقوني قدر الله خشيته إذا دري الشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا الكلام لأنه قد رمي في غيره من أهل العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة. فمثلا يكفر الغالية من الجهمية أو الداعية منه أو كذلك المعتزلة فيقول هذا الرجل كفر الأمة الإسلامية، كما قيل ذلك أيضا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه كفر الناس واستحل دماءهم وأموالهم، مع أن الشيخ محمد يقول مثل هذا الكلام في كتاب كتبه إلى بعض الناس، قال نحن لا نكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فإننا لا نكفره وإن فعل ما يكفر. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية والأمور العملية الحكمية، هذا هو الصحيح. وأما قول من قال إننا نفرق بين الأصول والفروع، فيقال له أولا هات الدليل على أن الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع. تقول شيخ الإسلام ما في دليل، وأول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. ثم نقول أنتم تقولون إن الصلاة من الفروع، وهي من أصل الأصول في الإسلام، هي الثانية بعد الشهادتين. وتقولون بعض المسائل الخلافية التي ورد خلافها عن السلف تقولون هي من الأصول، مع أنها بالنسبة للأصول الكبار تعتبر فروعا. فالصواب إذن أن نقسم الدين إلى خبر علمي وإلى حكم عملي، ونقول لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة لمسألة إيش؟ التكفير. والمدار كله على الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا وجدنا عاميا عاش بين قوم لا يعرفون أن هذا أن الإتيان للقبر ودعاء القبر أنه كفر، ولا يطلع على بالهم أنه كفر، كيف نقول هذا كافر خارج من الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج؟ لكن أخطأ في هذه المسألة لأنه ما يعلم، ولو نبه أدنى تنبيه وبنيت له الأدلة لعدل عن فعله. هذا لا يمكن أن نقول أنه كافر، لكن يجب على المسلمين حقيقة خاصة على أهل العلم المعتبرين الذين تؤخذ أقوالهم، يجب عليهم أن يبينوا للناس أن هذا كفر، وأن ينشروه بجميع وسائل الإعلام حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. والآن ولله الحمد بدأت هذه المسائل تنتشر وتتبين، فهناك أناس يفدون مثلا إلى المملكة ويعرفون أن هذا كفر ويبين ذلك لقومهم، وهناك أناس آخرين يسمعون من الإذاعات ومن الصحف وغير ذلك. نعم. لا، هو شاك وليس بشاك، هو مؤمن بالله. لماذا فعل؟ ظن أنه يسلم من العقاب، بهذا، ولم يكن يطرأ على باله أنه سبحانه أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبه. لا، ما في. الشيخ الإسلام يقول شاك في قدرة الله، ليش؟ لأن اللي يقول أنا إذا فعلت هذا نجوت، ما بعثني الله، حقيقة حاله أنه شاك، وإن كان قد لا يطرأ على باله في تلك الساعة مسألة القدرة، يظن أنه سيعدم ويزول ويسلم من العقاب، مثل ما أنه يختفي عن سلطان الجائر مثل في البيت ولا في البر ويسلم منه. نعم يكفر ذلك. نعم حتى وإن كان لا يعلمه كفر، إلا إذا كان في بلد يقرر أهله وعلماؤه أن ترك الصلاة ليس بكفر. إيه كيف القول بأن الله في كل مكان كفر، لكن يبيجينا إن شاء الله تعالى في آخر البحث الفرق بين التعيين والإطلاق كما أشار إلى شيخ الإسلام. نحن نطلق بأن من قال إن الله تعالى في كل مكان كافر،